تفسير الآية 18 من سورة المعارج، يقول تعالى: وجمع فأوعى، أي وكان يجمع الأموال والممتلكات بعضها على بعض سواء من حلال أم من حرام، فيجعلها في أوعية أي خزائن، فيكنزها ويمنع زكاتها والإنفاق منها فيما يفرض عليه الإنفاق فيه، فلا يتشبه أحد به أذى فيكون مصيره مثله.